بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. مرحبا بالجميع من الإخوة والأخوات، هذا درس جديد. أولا نعتذر على التأخير بسبب تأخر صلاة العشاء. إذا قلنا هذا درس جديد من دروسنا، نسأل الله التوفيق للجميع لنا ولكم وللقائمين على هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أنه ربي سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله أن ربي بلغنا رمضان ويجعله شهر مبارك علينا وعلى الجميع، يجعله شهر مبارك في الطاعات والقربات والصيام والقيام، إنه سميع مجيب. هذا الشهر أخواني الكرام هو شهر القرآن كما لا يخفى الجميع. الواجب علينا جميعا أن نعتني بوقتنا في هذا الشهر المبارك. هذا الشهر أخواني الكرام أياما معدودات، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يعني كتب عليكم أيام معدودات للصيام، هذه الأيام متى بدأت فإنها سوف تنتهي، يعني أنها سريعة جدا جدا. العاقل والذي يعلم مآلات الأمور، والذي يعلم أنه واقف بين يدي ربه جل في علاه وسائله عن كل صغيرة وكبيرة، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكما يقولون في عرصات يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتحصى الثواني بأقل من الثواني. فالحريص الذي يعلم هذه الأمور يجب عليه أن يغتنم أوقاته في هذا الشهر، أن يرتب أوقاته من تلاوة القرآن للقرآن وذكر وصلاة، وأن يجتهد أن يقوم مع إمامه قياما كاملا من أول رمضان إلى آخره حتى يحصل الأجر والمثوبة، وأن يكون صيامه صياما حقيقيا، صيام البطن وصيام الفرج وصيام لسانه عن قول الزور وعن عمله، عن قول الكذب وعن الغيبة وعن وعن وعن كل ما نهينا عنه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لذلك، إنه سميع مجيب. أخواني الكرام، هذه فرصة، هذه محطة لنا وليكم، للجميع وجميع المسلمين، جعلها الله لنا لكي كأنه الإنسان يجدد، كأنه الإنسان يعني يجدد ما به، إن كانت حاله طيبة فيزداد، وإن كانت حاله سيئة فهذه محطة للتزود، هذه محطة لأننا لكي نراجع ما مضى من هذا العام، لكي نراجع ما بنا، لكي نستغفر، لكي نصوم، لكي نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي نفعل الخيرات، لكي نتسابق في الخيرات، نتسابق في الختمات، نتسابق في الصلوات، نتسابق في قول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتسابق في أمر فيما أمرنا به. فهذا العمر إخواني الكرام، مهما هذا العمر حتى وإن طال فإنه قصير، حتى وإن طال، حتى إن كانت 100 سنة أو أكثر أو أقل فهو قصير، فهو قصير جدا. يعني أن الإنسان ما دام فما حاجة حتمية وهي الموت آتية، فالتلذذ بهذه الدنيا، التلذذ الذي لا معنى له، التلذذ المبالغ فيه لا معنى له إخواني الكرام، لابد أن الإنسان يستشعر هذا الأمر، يستشعر أنه يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى وسائله عن الصغيرة والكبيرة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. إذا نرجع لموضوعنا اللي هو كما قلنا دروسنا. هذه كلمة جت هكا في لحظتها، ما كنتش مبرمجة لها. نسأل الله ربي يغفرنا، يغفر لكم ويوفقنا وإياكم. إذا وصلنا في تعليقنا على متن المقدمة إلى أن أكملنا مخارج اللسان. سوف أقرأ النظم أبيات المخارج، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا، للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعل، والراء دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما، ثم ومن بطن الشفه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن كما ذكرنا أتممنا مخارج اللسان، أتممنا مخارج اللسان مع حروف الظاء والذال والثاء، الظاء والذال والثاء. ثم اليوم إن شاء الله سوف نتكلم فيما بقي من مخارج. المخرج الأخير بعد أن تكلمنا حول مخرج الجوف ومخرج الحلق ومخرج اللسان، اليوم سوف نتكلم حول الشفتين، وهناك طبعا الخيشوم الذي هو مخرج للغنة، سوف نتكلم حول هذا الأمر إن شاء الله تعالى. إذن الشفتين، الشفتين معلومة ما هي، ما هما هذان الشفتان؟ هذان الشفتان إخواني الكرام فيهما أربعة حروف، وهي الفاء والواو والباء والميم. إذن الفاء والواو والباء والميم. الحرف الأول وهو الفاء، ويخرج كما قال الناظم رحمه الله تعالى من بطن الشفه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. إذن يخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنيتين العليين، عفوا، أف أف أف أف، هذا مخرج الفاء. إذن بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا، كما قال الناظم، مع أطراف الثنايا المشرفة. إذن هذا مخرج الفاء. الآن مخرج الواو والباء والميم، وقد قال الناظم رحمه الله تعالى للشفتين، أي الواو للشفتين الواو باء ميم، يعني الواو والباء والميم تخرج كل هذه الحروف الثلاثة من الشفتين مع بعضهما، يعني بإطباق الشفتين. فالباء تخرج بانطباق الشفتين، أب أب، واضح؟ بينما الميم أيضا أم أم، واضح؟ أم أم، هذا يسمى بالأطباق، واضح؟ إذن الباء والميم تخرج بانطباق الشفتين، تخرج بانطباق الشفتين، أب أم أب أم. أما الواو فإنها تخرج بانضمامهما. بماذا إخواني الكرام؟ ليس بالانطباق، وإنما بانضمام الشفتين، مع بقاء طبعا فرجة لجريان الصوت. أو و و أو، يعني شفتين تنضمان مع بقاء تلك الفرجة لكي يخرج الصوت أو لكي يجري الصوت. إذن هنا إخواني الكرام تكلمنا حول مخرج الفاء، مخرج الواو، مخرج الميم والباء والواو. بالنسبة للفاء تخرج من بطن الشفة مع أطراف الثنايا المشرفة، كما قال الناظم أطراف الثنايا المشرفة، يعني الثنيتين العليين. بينما الباء والميم تخرج بانطباق الشفتين على بعضهما، أب أم، واضح؟ أما الواو فإنها تخرج بانضمام الشفتين، بانضمام الشفتين مع بقاء فرجة لجريان الصوت، مع بقاء فرجة لجريان الصوت. إذن هكذا إخواني الكرام أكملنا مخرج الشفتين. إذن فيه مخرجان، مخرج الأول هو مخرج الفاء واضح من أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى، وهو مخرج الفاء إخواني الكرام واضح. أما المخرج الأخير وهو المخرج السادس عشر وهو الشفتين، وهذا المخرج إخواني الكرام هو مخرج للباء والميم والواو. وعندما نقول الواو ليست الواو المادية، فإن الواو المادية كما ذكرنا إخواني الكرام تخرج من الجوف، تخرج من الجوف. إذن الواو المادية، وكما قلنا تنطبق الشفتان مع الباء والميم وتنضمان في الواو، واضح إخواني الكرام، وتنضمان في الواو، وتنضمان في الواو. طيب توصف إخواني الكرام هذه الحروف الأربعة وهي الفاء والباء والميم والواو بأنها حروف شفوية. لماذا؟ لأنها تخرج من الشفتين، وهذا أمر واضح إخواني الكرام بين. إذن المخرج الأخير كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى وهو مخرج الخيشوم، عفوا الخيشوم طبعا، وهو مخرج الغنة. فالخيشوم، ما هو الخيشوم إخواني الكرام؟ هو ذاك الخرق أو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم. وهذا المخرج إخواني الكرام هو مخرج الغنة كما قال الناظم، وغنة مخرجها الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم، يعني أن الغنة تخرج من الخيشوم. هذا الغنة إخواني الكرام، هل أنه هو حرف؟ هذه الغنة ليست حرف، وإنما هي صفة أو صوت، بالأحرى صوت يكون مع حرفين من الحروف العربية وهما النون والميم. فمع المخارج التي ذكرت للنون والميم، فالميم قلنا أن مخرجها هو الشفتين، صح ولا لا؟ النون مخرجها الشفتين. أيضا النون إخواني قلنا الميم مخرجها الشفتان، النون إخواني الكرام كما ذكرنا تخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان، طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين. هذا الخروج للنون أو الميم من هذه الأماكن يصاحبه صوت يخرج من الخيشوم من الأنف، وهذا الصوت الذي يخرج يسمى غنة، يسمى غنة. لذلك نقول أن هذان الحرفان النون والميم لهما مخرج فموي ومخرج خيشومي أو أنفي. المخرج الفموي الذي ذكر والمخرج الخيشومي أو الأنفي، هذه الغنة، هذا الصوت الذي يخرج من الأنف، واضح إخواني الكرام. وقد اعترض بعضهم إخواني الكرام على إدراج مخرج الغنة مع مخارج الحروف، لأن هذه الغنة إخواني الكرام ليست حرفا وإنما هي صفة. وقد قالوا، قال بعضهم، قال وهو ابن الناظم ابن الجزري، قال والغنة من الصفات واللائق ذكرها ثم، يعني هناك، وكان ينبغي أن يذكر عوضها مخرج النون المخفات، فإن مخرجها من الخيشوم. وهذا تنبيه جيد جدا كما ذكرنا أن النون المخفات التي تخفى يحذف المخرج الفموي ويبقى المخرج الخيشومي إخواني الكرام، وإذن تصبح هذه النون المخفات لا تخرج من المكان الذي ذكرناه وهو طرف اللسان مع ما يحاذي من لثة الثنيتين العليين، وإنما تخرج من الخيشوم فقط، واضح إخواني الكرام. وهي حرف، هذه النون المخفات حرف بخلاف الغنة فإنها ليست بحرف يعني، وإنما هي صفة من الصفات. واضح أخواني الكرام؟ وقد ذكر بعضهم، وهو سيبويه عليه رحمة الله، وهو من هو، ذكر مخرج النون الخفيفة بقوله ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة، يعني المقصود بها المخفية. واضح أخواني الكرام؟ واضح؟ طيب، إذن هكذا إخواني الكرام أتممنا باب المخارج. الباب الموالي إخواني الكرام هو باب الصفات، هو باب الصفات. طبعا لن نبدأ به أو لن نبدأ فيه في هذه الحصة إخواني الكرام، وإنما سوف نؤجله إلى الحصة القادمة. اليوم إن شاء الله فيما بقي من هذه الحصة سوف نحاول أن نذكركم إخواني الكرام بما مر من مخارج الحروف. طيب، لكي نستغل الوقت، لأنه نحن ذكرنا في الحصة الفارطة أننا سوف نقوم بحصة معناها منفصلة نلخص فيها ونحوصل فيها ما مر من مخارج الحروف، بما أنه ما زال عنا وقت ومخرج الشفتين ليس فيه كثير كلام، سوف نستغل هذا الوقت من الكرام في تذكيركم بما قد مر. أولا قلنا أن الحروف العربية لكل حرف من الحروف العربية مكان في الجهاز النطقي، يخرج منه. طيب، هذا المكان نسميه مخرجا، نسميه ماذا؟ مخرج. المخارج هناك مخارج كبرى، واضح، وهي الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، والخيشوم، تنزلا على ذكر الناظم. إذن قلنا الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، والخيشوم. بالنسبة للجوف، الجوف إخواني الكرام هو مخرج لحروف المد واللين، لحروف ماذا؟ المد واللين. إذن أولا بالنسبة للمخارج، هذه المخارج هناك مخارج محققة وهناك مخارج مقدرة. المخرج المقدر أو المخرج المحقق، دعنا نذكر المخرج المحقق أولا، هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. إذن المخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. أما المخرج المقدر فهو الذي لا يعتمد على جزء معين مما ذكر إخواني الكرام، وهذا ينطبق على حروف الجوف أو على مخرج الجوف. الجوف إخواني الكرام هو مخرج للألف المادية، الألف المسبوقة بفتحة، والواو والواو المسبوقة بضمة، والياء المسبوقة بكسرة. واضح؟ الألف تخرج من هذا الجوف. أولا الجوف، ما هو الجوف؟ الجوف هو منطقة التجويف، الخلاء الذي في الحلق والفم. واضح؟ الخلاء، المنطقة يعني الخالية، واضح، التي في الحلق والفم. واضح؟ هذه المنطقة تخرج منها الألف والواو والياء المادية، الألف المسبوقة بفتحة، والواو المسبوقة بضمة، والياء المسبوقة بكسرة. بالنسبة للألف تخرج من هذا التجويف ويأخذ الفم في عند النطق بالألف المادية شكلا معينا، فيكون اللسان في وضعه الطبيعي أسفل الفم، يعني لا يكون للسان أو لغيره أي عمل. بينما في الواو تخرج من هذا التجويف ولكن ترتفع مؤخرة اللسان قليلا، وتنضم الشفتان إلى الأمام، واضح، مع بقاء الفرجة طبعا، تنضم الشفتان إلى الأمام مع بقاء الفرجة. و ظلم يرتفع مؤخر اللسان وتنضم الشفتين أو شفتان مع بقاء الفرجة لكي يخرج الصوت. أما الياء فإنها تخرج من هذا التجويف مع انخفاض الفك السفلي، انخفاض الفك السفلي قليلا، وارتفاع وسط اللسان قليلا، وارتفاع وسط اللسان قليلا، بوسط اللسان يرتفع وينخفض الفك السفلي فتخرج هذه البي. واضح أخواني الكرام؟ هذا الحلق، عفوا هذا الجوف. الآن الحلق، هذا الحلق أخواني الكرام فيه ثلاث مخارج، فيه ثلاث مخارج، كل مخرج من مخارج الحلق فيه حرفان. الحلق ينقسم إلى ثلاث: أقصى، أدنى، وسط. أقصى يعني أبعد، أبعد، أدنى أقرب، الوسط معروف معنى الوسط. أقصى الحلق أخواني الكرام وهو أبعده مما يلي الصدر، يعني أقرب إلى الصدر، هذا الأقصى يخرج منه كما ذكرنا الهمزة والهاء، الهمزة والهاء، يأتون، يأمنوا، يأتون، اهدنا، اهدنا، هذا الأقصى. الآن الوسط تخرج منه العين والحاء، العين والحاء. الأدنى تخرج منه الغين والخاء. إذن ثلاث مخارج في الحلق: أقصى، أدنى، وسط. الأقصى الهمزة والهاء، الوسط العين والحاء، الأدنى الغين والخاء. وهذا أخواني الكرام به هذه الحلق. الآن اللسان، كما ذكرنا أن اللسان عندما أتينا لمخرج اللسان ذكرنا أنه لابد أن نتحدث على مما يتركب الفم عموما، فإن الفم إنساني يتركب من الحنك الأعلى، حنك الأعلى، والأسنان، واللسان. هذه الثلاث إخواني الكرام لها تأثير في خروج حروف اللسان. الحنك الأعلى قسمناه فذكرنا أنه ينقسم إلى خمسة أقسام: اللثة، الجزء سوف نبدأ من الخارج إلى الداخل، اللثة وهي اللحم النابت حول الأسنان، الجزء المتجعد الذي بعدها وهو مقدم الحنك، واضح، المنطقة الوسطى، ثم الحنك اللحمي وهي ويسمى الحنك الرخو أيضا، ثم اللهات، هذه كلها تتبع الحنك الأعلى. بعدها الأسنان قسمناها إلى ست وهي الثنايا، الرباعيات، الأنياب، الضواحك، الطواحن، والنواجذ، وقسمناها وبينا ما فيها. ثم اللسان فقلنا أنه ينقسم إلى أربعة أجزاء: أقصى اللسان وهو جزء الخلفي، خلفي، ثم وسط، ثم حافة يعني الجانب على اليمين وعلى اليسار، ثم الطرف وهو رأسه، مستدق الطرف يعني الرأس متاعه طرف اللسان. طيب إذن أقصى، وسط، حافة، طرف، أربعة. الآن بمعرفتنا لهذا التفصيل، بمعرفتنا لهذا التفصيل يمكن أن نتكلم حول مخارج اللسان. فمخارج اللسان تنقسم إلى أقصى اللسان ففيه مخرجان إخواني الكرام لحرفين وهي القاف والكاف كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر أدناه غين خاؤها ثم قال والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف، يعني أنه أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي المنطقة الرخوة تلك، هذه مخرج القاف، واضح. أما الكاف أيضا هي من أقصى الحلق، من أقصى اللسان عفوا، فتخرج من أقصى اللسان مع الحنك عفوا اللحمي والعظمي معا، المنطقة تلك القاسية تخرج منها، يخرج منها عفوا حرف القاف. طيب هذا أقصى اللسان. الآن وسط اللسان، وسط اللسان. قال الناظم: والوسط فجيم الشين وياء، يعني أن الوسط فيه مخرج لثلاثة حروف وهي الجيم والشين والياء. واضح؟ الجيم والشين والياء، هذا وسط اللسان. فالجيم ينقفل المخرج انقفالا تاما عند نطق بها، ويكون رأس اللسان إلى الأمام، ويكون رأس اللسان إلى الأمام، هذا حرف الجيم، ولا علاقة لرأس اللسان بمخرج الجيم، فإن رأس اللسان لا يلامس شيئا. واضح أخواني الكرام؟ هذا الجيم. أما الشين فإن المخرج لا ينقفل، بل يبقى مفتوحا قليلا. وأما الياء فأيضا فإنه لا ينقفل، ويكون هناك انخفاض لأقصى اللسان وارتفاع وسطه، هذا وسط اللسان. الآن الحافة، يعني الجانب عن اليمين وعلى اليسار، هذا إخواني الكرام مخرج الضاد واللام. أما الضاد كما قال الناظم فإنها تخرج من حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا، هذه الضاد. أما اللام فإنها تخرج من أدنى، يعني من أقرب حافة اللسان إلى منتهى الطرف مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، والمقصود هنا بالأسنان العليا هي الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين، هذه اللام. بعد اللام وصلنا الآن إخواني الكرام إلى طرف اللسان وهو الجزء الرابع، وهذا فيه خمسة مخارج لأحد عشر حرفا. المخرج الأول هو مخرج النون، فتخرج من طرف اللسان مع ما يحاذي من لثة الثنيتين العليين، هذه النون. ثم المخرج الموالي هو الراء، فإنها تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين أدخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج النون. واضح؟ يعني الداخل أكثر. ثم المخرج الموالي وهو مخرج الطاء والدال والتاء، فتخرج هذه إخواني الكرام من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العليين. ثم حروف الصفير وهي الصاد والسين والزاي، فتخرج بوضع منتهى طرف اللسان على صفحة الثنيتين السفليين. واضح؟ صفحة الثنيتين السفليين، فيخرج الصوت من بين الثنايا العليا والسفلى. ثم المخرج الأخير من مخارج طرف اللسان وهي مخرج الظاء والذال والثاء، حيث قال الناظم: والظاء والذال والثاء العليا من طرفيهما، يعني العليا المقصود الثنايا العليا مع طرف اللسان، فتخرج من طرف اللسان من جهة ظهره من أطراف الثنيتين العليين، هذه المخارج الخمسة لطرف اللسان. طيب أخيرا الشفتين التي تعرضنا لها اليوم، فقلنا أن هناك مخرج الفاء، فالفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنيتين العليين. ثم الباء والواو، الباء والياء، عفوا الباء والميم والواو، فتخرج من الشفتين فتنطبق في الباء والميم وتنضم في الواو، هذان الشفتين تنضمان. ثم الخيشوم كما قلنا وهو الصوت، صوت الغنة التي تصاحب خروج الميم والواو. هذا سريعا إخواني الكرام، مع يمكن الرجوع طبعا للدروس التي مرت، ودهمنا درس الموالي سنة ثانية. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.